ça va être quoi le ni'ma al-khassa? Al-istiqama, l'islam, l'iman, l'akhir. Faqawluhu, faqul rabbi Allah, alladhi rabbani. L'an, on sait c'est quoi le tarbiya, c'est divisé en deux. Wa rabba jami' al-alamin bi ni'mati. On a compris c'est quoi le ni'am. Kadhalika, c'est divisé en deux. Qal wa huwa ma'boudi laysa li ma'boudun siwa. L'an, on comprend. Anna hadha rabb. Celui qui lui manque quelque chose, dès qu'on parle, les Anal-An, vous écrivez, il laisse des blancs. Matalan, il écrit, s'il lui manque quelque chose, il laisse un blanc. Et il continue. Et à la fin du dars, il demande à un frère, au Hakada, et il complète ce qui lui manque. Fa'anta, surtout, la prise de notes, elle a une méthode, Yajama'a. Surtout, bloque pas sur un kalam. Moudarris, Matalan, il parle, Anta, t'arrives, t'as pas compris une chose, laisse. Laisse une ligne et continue ce que tu comprends. Et à la fin, tu reviens. Tu dis, Akhi, t'as dit Kada. C'est quoi le ma'ana Kada ou Hakada? Un tour, la prise de notes, il faut qu'elle soit rapide. Et si c'est trop long, mettez que aux aqlam, comme ya qulun. Mettez que l'important. Note pas tout ce qu'il dit le modarris. Note pas tout. Maintenant, l'an, on a expliqué al-ni'ma naw'an. Tu mets al-ni'ma naw'an, al-awwal, al-oula, amma. Tu mets qu'al-akl, al-thani, al-khassa, qu'al-islam. N'daha. Note pas tout. N'ta, c'est des. Les notes, c'est rien que pour te permettre de comprendre le maître. N'faqat. N'faqat. Fa, notez l'essentiel. Et celui qui a du mal, il récupère les notes vers un frère. On a fait exprès hakada. Hatta vous vous habituez. Les anna, talab al-ilm, il est obligé de savoir prendre des notes. Amma, toujours on prend des shurouh et c'est tout écrit là. Al-an, on a décidé de prendre le matn, wa yakfi. Hatta antum, vous prenez des notes. Un daftar, tu prends des notes. C'est obligatoire, hada, les talab al-ilm. Ils sachent prendre des notes. Ils sachent prendre des notes. Wa min hada al-bab al-nasiha, c'est anna talab al-ilm, il apprend le khat. Et il apprend l'imla. Et يستمر في هذا يستمر يستمر حتى يطلع عليه son خط يبعد يعني واضح il pourra écrire vite. اما في البداية ton خط il est pas واضح et ton écriture elle est pas claire et tu peux pas écrire vite, c'est normal هذا, c'est le début. اما انتم à force الانسان il apprend à écrire, il recopie des مثلا le درس d'aujourd'hui مثلا il prend un daftar, il le recopie, il prend des درس de خط avec les مدرسين الى اخره حتى يفتح الله عليه. اما prendre des notes c'est مهم هذا, c'est مهم. Et il faut se lancer. Et ça d'aiman tu. L'insan il se lance. Et au début ça va être pas trop clair là, avec le temps, bi idnillah ça va arriver. Sallallahu azza wa jalla yu'in jami'. قال وهو معبود ليس لي معبود سواه. الآن نستفيد أن الرب هو المعبود. أن الرب هو المعبود. ما الدليل على هذا؟ المعبود هو celui qui mérite l'adoration. الرب on a vu. Qui c'est qui nous répète c'est quoi le Rab? Mardon, s'il l'a dit, l'Akha Yusuf. Al-Rab, c'est celui qui crée, qui possède, il a akhri. Al-Malik, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit. C'est ça le Rab. Al-Rab, Azza wa Jal, c'est celui qui a la création et qui possède tout. Al-Mulk. Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk. Allahu khaliku kulli shay. Hada al-Rab. Celui qui possède hadi al-Umur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite l'adoration. Qal wa huwa ma'boud ilaysa li ma'boudun siwa. ما الدليل على هذا يوسف؟ أحسنت يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Celui qui mérite l'adoration c'est le Rab. قال اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم. وفي الفاتحة الحمد لله رب العالمين وذكر بعدها إياك نعبد أي هذا الرب الذي خلق كل شيء هو المستحق للعباد. فنحن نستفيد من الأصل الأول أن الرب on a vu ce qu'est le Rab et on sait qu'il mérite l'adoration. ففي هذا الأصل tu vois la différence entre التوحيد الربوبية والتوحيد الألوهية. ما معنى توحيد الربوبية؟ c'est quoi توحيد الربوبية؟ في أفعاله. أفعال من؟ أحسنت إفراد الله في أفعاله. فنحن من هذا الأصل أنسك الله سر الرب لأن قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته. فأنسي نحن أن الرب يعني يونك الحمد لله رب العالمين. العالمين سر المخلوقات الرب لواحد. فنحن نفرض الله عز وجل في هذه الأمور أنه سر المالك سر ويكي دل عبي سر ويكي دل عمور سر ويكي tout ce qui fait Allah عز وجل il est unique في هذا. هذا ستوحيد الربوبية في أفعال الله. في أفعال الله. وهذا التوحيد الربوبية يستلزم منه ماذا؟ توحيد الألوهية. كيف هذا؟ اكسبليك. ما معنى توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ أحسد. إذا عرفنا أن الله سير خالق سير رازق سير يكيد الله في سير يكيد الله مور إلى آخره سامبليكي كوا كل دور. أما الفت دو ركولت الله فقط شو ركولك الله سير خاطر سير كذا إلى بيرسونا لا دور با يا أكن فائدة. ما الدليل على هذا؟ On a vu fil qa'il arba' adilla kathir ala hadha. Ma dalil anna tawhid rububiyya wahda yuzufi ba. Nour. Ou un exemple ou يعني tu nous montres anna tawhid rububiyya ça suffit pas. Mada? Wala in sa'altahum. لا يقولون الله أحسن ولا إن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أين إليه الدليل في هذا نحن كذلك المسلم شن دمض كيزي كاكخي لسي العتاق تواجب الله فأين أين الدليل أين الدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فماذا إليه الدليل أنهم إذا أكسبت الغزب الآن إذا أكسبت الربوبية نحن نكسبت الربوبية إن شاء الله فانت ريبيتي سوف رنتري جي أوكان دوت بإذن الله تفضل Si je te demande tes sources dans tout ça, min aïn ada. Madri. Ah, puis, quatre ratés de rose. Là, on a vendu une aïe, on a fait ça là. Ah, naam. C'est quoi l'aïe en tant que. أحسنت هذا تفضل أحسنت أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فهم الربوبية اللي أكسبتي ديك البروفيسور صلى الله عليه وسلم اللي غادي يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي أدغي الله سل إذن دي لا Ça te montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Et c'est des kuffars. قال عز وجل قل يا أيها الكافرون. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam قل يا محمد قل يا أيها الكافرون. Ah, vous êtes des kuffars. Malgré que vous reconnaissez Allah comme créateur. Le problème il est où في التوحيد الألوهية. فلهذا نحن on reconnaît Allah comme créateur et que celui qui possède tout il a akhiré et on reconnaît qu'Allah c'est lui qui mérite l'adoration et on l'adore. وحده. وهو معبود ليس لمعبود سوى. هذا العلاقة بين التوحيد الربوبية الألوهية إن شاء الله إلى مئة شابتر أنواع التوحيد وغيرها هذه الأمور قال وإذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا ولا في كذلك في الأصول الثلاث الإسلام إن زادني رحمه الله التعريف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذه أصول الإسلام هذا الإسلام صحيح إسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أي الإسلام كالله عز وجل إلى أنبوي البروفيت محمد هذا الاستسلام لله بالتوحيد أي لا يصح الإسلام إلا بالتوحيد قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وآيات كثيرة ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالإسلام اللي مبني على هذا على التوحيد التوحيد يتخوى أنواع الربوبية الألوهية الأسماء والصفات أغير هذا يعني على فاند ليب فهذا الأصل الأول التوحيد يبط إسلام صوت توحيد يبط إسلام صوت توحيد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس والأول قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله هذا التوحيد هذا التوحيد فلابد الذي يريد أن يسلم مثلا celui qui veut devenir مسلم la première chose qu'il doit faire c'est هذا الاستسلام لله بالتوحيد أي إني توت les adorations en dehors d'Allah il n'y a pas d'adorer sauf Allah ou il n'y a pas une personne ou quelqu'un qui mérite l'adoration sauf Allah s'il est adoré il est adoré bi-batil et Allah il est adoré bi-haq ma dalil ala hada anna Allah il est adoré bi-haq et ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, ils sont adorés du batil. Fattal. Ahsan, dalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa fil aya al-ukhra al-batil. Fa hadha هذا الإسلام لا يصح إلا بهذا. الثانية الانقياد له بالطاعة. نعم الانقياد له بالطاعة أن الإنسان يدعو أبيغ الله عز وجل يا صبحفت عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال والبراءة من الشرك وأهله. ما معنى البراءة؟ نعم البراءة مبنية على البغض أي تبغضه في الله و تتمنوش با avec lui و تبتعد عنه و تتمنى en garde contre lui إلى آخره. البراءة من الشرك وأهله. فالمسلم il devient pas مسلم إلا s'il déteste الشرك وأهل الشرك ويتبرأ منهم. ils traduisent par le désaveu, ils désavouent de هؤلاء. أما مسلم مثلا يستسلم لله بتوحيد دي نعم moi j'adore Allah tout seul et j'obéis à Allah, je fais salat, je fais kada, je fais kada. لكن il aime bien les Yahoud, il aime bien les Nasara, il dit ils sont à la khayr, il a akhri. Hada, c'est pas muslim. Hada, c'est un kafir billah azza wa jal. Léana, il lui manque un asl. Labud al-islam, al-islam, labud al-ouhid. Wa yqiyad lahu bitta'a wa al-bara'atu min al-shirk wa ahli. On est obligé, nahnu ayyuha al-muslimoun, de détester le kuffar. Et s'éloigner d'eux. فلهذا شرعت الهجرة كما رأي في الأصول ثلاث إلا لتحقيق هذا الأصل. الهجرة le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a rendu obligatoire. الله عز وجل l'a rendu obligatoire إلا للبراءة من هؤلاء أي on les déteste الله et on s'éloigne d'eux حتى يقوم الجهاد إلى آخر. فالبراءة لابد لابد البراءة من الشرك وأهله. في نسخة من النسخ نسخ الأصول الثلاث ذكر الخلوص ولا ببادي هذا في الأصول الثلاث ما أظن أن بعض النسخ تدخل دي كوبي دي الأصول الثلاث يبقى البراءة يا الخلوص من الشرك. والأفضل التعبير بالبراءة لأن الخلوص مجرد الخلوص تتخلص من شيء أي تتكح شو بتكح تجن شوز يتلام أو تكوت كحت دون شوز لأن كذا كذا لكن هناك البراء تتكحت البغض. فلفظ البراء أفضل وأولى. لفظ البراء أفضل وأولى. فسس الإسلام قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. لا أقول لك الله يفوز هذه التوحيد أبيغ الله دتستي الكفار والمشركون بغض الكفار والمشركين هذه سلسلة religion الله سبحانه وتعالى. celui qui veut autre que هذه il est من الخاسرين. celui qui veut islam et il veut chercher une chose pour satisfaire les كفار من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. هذا celui qui veut autre que l'islam il est من الخاسرين. et في الأصول الثلاث on avait fait un tambih أن الإنسان il fait attention à ce qui se passe là. Ils essayent d'emmener un islam de Kada, un islam de France, un islam de Foulan. Vous êtes des fondamentalistes. Tout ça, c'est kalam batil. Islam al-haq, on revient à hada. Qala Allah, qala al-Rasul ala fahm al-Sahaba, et il est mabni ala hada. Al-istislam lillah bil-tawhid. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والإنقياد له بالطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والبراءة من الشرك وأهله. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. تدخل غبا مؤمن الله عز وجل قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. المودة سر محبة أي لفدمي. تدخل غبا مسلم مؤمن كما الكفار أبدا أبدا. c'est pas possible هذا لأن الكفر الإيمان لا لا لا لا يجتمعان. c'est pas possible هذا c'est pas possible أن un مؤمن يجتمع ككافر. c'est impossible هذا إلا un des deux il va pas. un des deux il va pas. المؤمن il va pas أو الكافر il va pas. أما un vrai كافر et un مؤمن ils rassemblent أبدا أبدا. et ça on va y voir إن شاء الله غدا في أصل الدين وقاعدته وما بغى البراءة من الشرك يعني أكثر من هذا. أما الآن نحن ce qu'on veut faire comprendre c'est que l'islam c'est هذا. الإسلام c'est هذا. c'est pas قال فلان أو ils veulent faire un islam de France ou من هذه الأمور. انتبه ça c'est pas du islam هذا. هذا c'est ضلال. هذا الضلال لأن الإسلام tu le prends من الوحي الإسلام أنت tu le prends de la révélation le Coran ou le Sunna كيف tu vas prendre un kafir il veut imposer maintenant on doit changer l'islam aujourd'hui on enlève le hijab il faut que l'islam il s'adapte à la république madrid il faut que ça c'est pas l'islam هذا لا c'est أنت qui dois t'adapter à l'islam قال الاستسلام لله tu dois te soumettre à Allah كيف الآن vous prenez la religion d'Allah et vous en faites ce que vous voulez وللأسف بعض المسلمين الجهال ils croient que c'est هذا إلى آخر لا بد الإنسان يتعلم الإسلام c'est هذا الإسلام c'est هذا فلا تلتفت لهؤلاء لا تلتفت لهؤلاء هؤلاء ceux qui appellent à ça c'est des kuffars comme tu le sais ceux qui appellent à l'islam de France c'est des kuffars c'est des kuffars ils combattent l'islam c'est des kuffars ils ne sont pas soumis à Allah et ils vont nous montrer l'islam Allah tu dois te soumettre à Allah ils ne sont pas soumis à Allah ni tawhid ni salah ni aqida c'est des bahaim ils sont adhal min al-an'am كيف هؤلاء vont te montrer ton din أخي فاتق الله et prends din من مصادر prends din de ses sources prends din de ses sources on a déjà expliqué plein de fois tu vas jamais aller te soigner chez un boulanger أبدا t'as mal à la dent tu vas pas chez le boulanger أبدا فكيف أنت الآن tu te laisses manipuler ton din c'est un Yahoudi ou un Nasrani va te montrer ton din أبدا أبدا din prends-le من القرآن ومن السنة ومن أهل العلم حتى يعني تهتدي إن شاء الله تعالى قال وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هذا الأصل الثالث معرفة النبي المسلم il doit connaître son prophète alayhi salatu salam لأن pour suivre une chose ou pour suivre quelqu'un t'es obligé de le connaître نحن الآن on doit suivre le Rasoul chaque musulman il doit suivre le Rasoul ما الدليل on doit suivre le Rasoul دليل من القرآن من السنة أحسن تطيع الله واطيع الرسول دليل آخر نعم اتباع سورة المستقيم نعم الدليل نحن سويف الرسول أحسنت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أي celui كما الله يدوى سويف le prophète لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الإكزامبل اللي في الرسول le bon exemple c'est le prophète si je veux suivre un bon exemple suivre le rasoul فنحن دوى سويف هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم il fait partie de la descendance de Ismaïl كما قال من ذرية إسماعيل le fils de Ibrahim فالبروفيت صلى الله عليه وسلم يدسان إبراهيم يدسان إبراهيم يدسان de son fils إسماعيل أما إسحاق on avait vu que c'était يعني بني إسرائيل إسحاق sa descendance c'est يعقوب يعقوب c'est إسرائيل et tous les prophètes qui sont venus après ils descendent d'إسرائيل et محمد عليه الصلاة والسلام il est descendu de إسماعيل أصل العرب والعرب من ذرية إسماعيل من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم et on avait expliqué في الأصول الثلاث أن الإنسان il doit apprendre يعني à connaître le prophète عليه الصلاة والسلام حتى il le suit et si t'aimes une chose tu la suis si t'aimes une chose tu la suis quelqu'un qui déteste une chose il ne peut pas la suivre فلهذا tu trouves عبد الجهال maintenant il suit un sportif هذا il suit un chanteur هذا il suit un acteur هذا il suit كذا لماذا لأنه يحبه أما une personne que tu détestes au contraire tu dois خالف فالمسلم il aime le Rasoul il doit suivre le Rasoul et il déteste le kuffar il doit s'éloigner des kuffar الآن tu trouves عبد المسلم الجهال il ressemble à un kafir et tu le trouves niveau apparence il n'a rien à voir avec le prophète عليه الصلاة والسلام هذا الآن يخلل في المحبة et un khalal vers l'ittiba hada la yajouz en tant un muslim en tant un guide en tant un exemple en tant un rasoul en tant un livre en tant un hakada Allah Azza wa Jalla il t'a pas créé hakada comme on a vu dans l'usul al-talat bal arsala ilayka rasoula comme on a vu فالإنسان هذه الأصول الثلاثة مهمة et celui qui veut le mazid أما les frères ils étaient في الأصول الثلاثة أما les سامعين celui qui veut le mazid il étudie la رسالة الأصول الثلاثة هذا ما يتعلق بالأصول الثلاثة نعم